وليفد غيره من الطلبة ولا يكتم شيئا من العلم. فقد جاء الزجر عن ذلك. قالوا ولا يستنكف أن يكتب عمن هو دونه في الرواية والدراية. مش بالضرورة يعني أنك إيه تسمع ممن هو فوقك فقط أو أكثر منك علما أو أكبر منك سنا، اسمع من الكبير ومن الصغير ومن القرين، فأينما وجدت العلم فأنت إيه أولى به. الحكمة ضالت المؤمن فأينما وجدها فهو أحق بها. قال وكيع، وإحنا شفنا بقى أو حنشوف إن شاء الله في الوقت الأكابر عن إيه الأصاغر والرواية الصحابة عن التابعين، فالكبار يرون عن الصغار، معنى ذلك أنهم طلبوا العلم من الكبير ومن الصغير. قالوا قال وكيع لا ينبل الرجل حتى يكتب عمن هو فوقه ومن هو مثله ومن هو دونه. هو ده من كمال طالب العلم. قال ابن الصلاح وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. يعني ايه ما يكونش همك انك ايه الاكثار، ولما يكون همك الاتقان. الاتقان فلو انت عندك مثلا الاسانيد العالية الصحيحة فلا تذهب الى النازلة وعندك العالية، ولا تذهب الى الضعيفة وعندك الايه الصحيحة لمجرد ايه الاستخسار حتى تخرج عن الناس وتروع عن الشيوخ لا يعرفهم غيرك. هذا ايه نوع من المفاخرة. وليس بموفق من ضيع شيئا من وقته في الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتها. زي فان هارب الاستكثار من الكتب. في بعض الناس هم وشهوته ان ايه المكتبة تتملي، لسه في رف ما تملاش، يبقى لازم امليانا. نوع من انواع الايه كما قال ابن معين الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. نوع من الاستكثار، لا انا اشتري الكتاب الذي احتاج والذي انا في حاجة اليه، واضح، والذي يتوقف البحث او العلم عليه وليس لمجرد الايه الاستكثار. مفيش بأس اذا كنت متوسعا في جانب من الجوانب ان تشتري الكتاب بجميع نسخه، اذا كان الكتاب مثلا طبع اكثر من طبعه وانت تشتري الطبعه غير محققه، ان تشتري الطبعه المحققه فانت تشتريه للتحقيق وليس لمجرد الايه الحصول على النسخ، عشان تزين بيه الايه المكتبه. وكذلك انا اعتني بالاستكثار الاقبال على بعض الكتب التي تكون فيها اسانيد نازله وهي موجوده اصلا في كتب الاصول، زي كتب الاجزاء الحديثيه. الاجزاء تجد طالب العلم عنده هم يجمع كل الاجزاء الحديثيه، وعندوش هم مثلا يجمع كتب العلل. كتب العلل دي اهم من الاجزاء الحديثيه، لان الاجزاء الحديثيه اغلب الاسانيد اللي فيها موجوده في الكتب المشهوره المعتمده زي المسانيد والمعاجم والمشيخات والسنن والجوامع وغير ذلك. فقال لما تجد في هذه الاجزاء الحديثيه روايه لا توجد في هذه الكتب، ولا اسناد لا يوجد في هذه الكتب، بينما نحن في حاجه الى كتب الايه علل الاحاديث، لان علل الاحاديث ياتيها بمثل هذه الاسانيد الموجوده في هذه الاجزاء، وفي الوقت نفسه يأتينا بأحكام أهل العلم ونقدهم وتمحيصهم لهذه الروايات. فالإقبال على سماع أو تحصيل الأجزاء الحديثية التي تشتمل على أسانيد مجردة من غير تدقيق العلماء وتمحيص العلماء ونقد العلماء، وفي المقابل إهمال الكتب التي اشتملت على نقد العلماء، هذا أيضا من الاستكثار الذي يتنافى مع هم الطالب العلم. يعني مثلا كتب الرجال مهم، لان هذا ينتفع به الباحث في بحثه. كتب علل الاحاديث وكتب التواريخ من الاهميه بمكان. واذا تتبعت اذا افتح مثلا كتب الاجزاء الحديثيه التي تطبع تجد كل الاحاديث اللي فيها من خلال النظر في تحقيقات المحققين تجدها موجوده في الايه في كتب الاصول، فلم تاتي بشيء جديد، وان جاءت هي نادره جدا لا تتلائم مع الإقبال الشديد عليها.

في الدنيا والآخرة مش مشكلة، ربنا يرحمنا في الدنيا والآخرة. في التصحيح فمن المقدم؟ الله، دخلت كمان، دخلت الشيخ المقدم كمان. طبعا المسألة مش كده، مش مسألة أحزاب، وإنما إذا اختلف العلماء عموما فتارة يكون الصواب مع هذا وتارة يكون الصواب مع الآخر. مش دايما عالم واحد دايما هو على الصواب وعالم آخر دايما على الخطأ، ما العلم مش كده يا جماعة. واحد بيقول ما المراد بقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الحديث الضعيف عند الإمام أحمد حسن عند المتأخرين؟ هو قال حسن عند، هو حسن عند الترمذي أو شبيه بالحسن الذي عند الترمذي. وما الجواب على من يرد على شيخ الإسلام؟ أنا جبت كلام شيخ الإسلام وجبت وشرحته شرحا موسعا ورددت على الشبهات التي حوله في التعليق على كتاب ابن الصلاح ارجع إليه، وأيضا في شرح نزهة النظر ارجع إليه. درجة أحكام الإمام البزار على الرواة في كتابه المسند. البزار عموما من المتساهلين في الإيه؟ في الجرح، يعني كما عبر بعض أهل العلم نفسه رخ في الجرح، يعني الرواة يكون ضعيف يقول لك ليس بالقوم، دائما يستعمل عبارات هينة. بأي معرفش بأي أبدأ كتب التخريج، يعني بأي كتب التاريخ أبدأ، كتب العلل أم بكتب التخريج؟ يعني معرفش أنت مستواك إيه. عامة كتب العلل والتخريج مهمة، وإذا أردت كتب التخريج، إذا أردت أن تبدأ فعليك بالسلسلة الضعيفة لشيخ الألباني، لأن الشيخ الألباني طبعا بينقل كلام علماء العلل وفي نفس الوقت يتوسع في البحث بما يعطيك أرضية قوية في كيفية التعامل مع الروايات. العلل عندك علل ابن ابي حاتم، الطبعة بتاعت الشيخ سعد الحميد، افضل طبعات كتاب الجامع الاخلاق الراوي واداب السمع طبعة مؤسسة الرسالة، افضل طبعات كتاب المحدث الفاصل بين الراوي والواعي الامام الهرمزي، هو مفيش غير طبعة واحدة قديمة ودار الفكر صورتها هي. أذان العشاء يا مولانا آخر طبعا أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله